والموالاة كما قال المؤلف هنا وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير. والموالاة المقصود أن ما يفصل بينها، يعني ما يصير واحد قاعد يتوضا مثلا غسل كفيه مضمضة واستنشق، غسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين، ثم ذهب يتغدى مثلا، قال حطين الغداء تغدى خلاص رجع مسح رأسه وغسل قدمه، نقول لا هذا ما وين مسح الرأس عن غسل؟ قال لا والله ما طولت بالأكل، أنا أكلي سريع وكذا. لا هذا عند الناس كلها قطع وضوءه، قطع وضوءه، لابد من الموالاة، لابد من